إذا ندى أو تردى. وإيش معنى ندى أو تردى؟ يعني هرب سقط من فنعان. سقط من قدر على صيده. ما هو شو الصيد صار البعير؟ كيف لا يقدر على ذبحه؟ يعني هرب. هرب. أحسن. شرد يعني. هذا معنى قوله ندة أو تردة. معنى سقط. سقط. من مكان عالي. طيب سقط من مكان عالي وبعده. هذا غير مقدور عليه. كيف غير مقدور عليه؟ يعني أنه قد إذا جرح في أي مكان فإنه يعتبر هذا. لا أنا أسأل ليش ما يقدر عليه، يعني إذا سقط ليش ما يقدر عليه، ما السبب؟ يعني سيموت إنه مثلا سقط يكون في حالة موت أو يكون في ليش، وإذا يعني. إذا سقط وكان في حالة موت يجوز لنا أن نأكله؟ لا إذا كان إذا رومي مثلا وجرح ومات في هذا الجرح فإنه يؤكل. ليش ليش نرمي يعني ليش نرمي ليش نجرحه؟ ها؟ ليش ما نذبحه؟ طيب لا إذا رخص الشرع في هذا. ما إيش الرخص؟ أين رخصنا الشرع؟ رخص في إذا ند أو هرب في لا الند خلاص ند هذا قد اتفقنا معك أنه شرد بحيث لا نستطيع الوصول إليه، ما نعمل له يا جماعة نرمون بعيد. باقي معنا أو ترده، إيش معنى أو تردها؟ فقط في البر. سقط في مكان لا يستطاع ذبحه، هذا الشرط أنه لا يستطاع ذبحه، فإن كان يستطاع ذبحه فلا بد من ذبحه، فإن لم يذبح حتى مات فإنه ميتا. إنما الشرط هنا فقط أن يكون في مكان لا يقدر على ذبحه فيه. ند في هذه الحالة إيش الذي يصير يا شيخ؟ يومه. ها. يعني يصير الجسم كله إيش قلنا؟ منحار. فأي جرح في هذا الجسم أدى إلى موته حل له كالذبح في رقبته، كالذبح في رقبته. والدليل الحديث إن لهذه البهائم أوابد كأبد الوحش، فما فعل من هذا فعلوا بهذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش معنى قول الناظم هنا أو موته بالغم؟ ها أو موته بالغم في الحيوان الجارح، في الحيوان الجارح يجرحه. ها؟ إما أن يجرحه. أيوة. أو أن يقتله بثقله حتى يموت. يقتله بثقله. أيوة. فهذا يموت بالغم، يعني غم حلول ما. ها؟ أو يضمه إليه حتى يقتله. ها؟ حتى يموت. هذا حلال. ما جرحه. ها؟ حرام. ها؟ حرام. هذا المذهب ولا مذهبك؟ مذهبك انت. لكن المذهب هنا ايش يقول؟ وش هو؟ خروف. لما وصل ما ادري كم ونورات شافني قاعد قرايك ما. هذا ما يجلس هذا الغم. الغم عندك بمعنى الهم يعني مات مهموم قصدك. أيوة. نحن لا نتكلم عن الصيد على أي حال، نتكلم عن الصيد. الصيد يموت بسبب الحيوان الجارح الذي علمناه الصيد، ولموته ثلاث حالات. مش كذا؟ لموته بسبب الحيوان ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجرحه، يعني يعضه وهكذا يحدث فيه جرح فيموت بهذا الجرح، فهذا حلال بإجماع، حلال باتفاق. الحالة الثانية أن يجرحه الجرح لا يموت في الحالة لكن يسري إلى موته. هذه ما يشمل الحالة الثلاثة. نحن قد نقول مات بسبب الحيوان الجارح، مات بالحيوان الجارح لم يمت في الحال، مات بعد فترة وأدركناه. لا ما أدركناه، مات بالجرح نفسه لكنه لم يمت في الحال. طيب والحكم؟ والحكم أنه جائز عند الشافعي. طيب هو في الأخير مات بسبب ليش؟ مات بسبب الجرح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي اللي كان معك.